نرجع إلى خوارج النص. خوارج النص عندنا أعيد مرة ثانية فأقول: الوعاء الحامل للنص سواء كان ورقا أو غيره فيه نصان، نص المخطوط والنص الثاني الذي يسمى النص الموازي للمخطوط. الموازي يمشي بموازاته في خدمته. كل ما رقم في الوعاء الحامل للنص مما ليس جزءا من النص فهو من خوارج النص، كل ما رقم وكل ما لم يرقم مما أفاد أيضا. كيف كل ما رقم؟ ما رقم هناك إشارات، خطوط، هناك مختصرات، رموز، كتابات، هذه رقمت، ولكن هناك أشياء لم ترقم ومع ذلك هي من الخوارج. إذن كل ما في هذا الوعاء هو من الخوارج ابتداء من نوع الورق. نوع الورق من الخوارج، لأنك تنظر إلى نوع الورق فتقول بحسب نوعية هذا الورق فهو ورق مشرقي من القرن السادس. إذن هذا قربك من تاريخ المخطوط، إن كان غفلا من التاريخ أو ما قرب، قربك. نوع الأحبار التي كتب بها، نوع التجليد، نوع التفقير والترقيم، نوع الضبط، نوع الخط، نوع الأرقام، نوع الزخرفة، نوع نوع، هناك أنواع كثيرة. أحد الناشرين رأى كتابا بين يدي مجلدا، قال: هذا إيراني. قلت: كيف عرفت إيراني؟ قال: من نوعية التجليد. وما الفرق بين غيره؟ مسك كتاب آخر وقال: هذا مصري. ثم بدأ يشرح لي، فإذا هذا مغلف اللي يسموه تغليف فني وهذا تغليف فني، نوع نفس نوعية التغليف، ولكن الخبير قال: هذا إيراني وهذا مصري وهذا بيروتي. فؤاد بعينه واضح. إذن الخبير يعرف نوعية التجليد من خوارج النص، نوعية الورق من خوارج النص، الأحبار والأمدة من خوارج النص، نوع الخط، ما أقصد مغربي مشرقي، هناك خطوط، هناك أقلام كما سترون بالتفصيل. هذا كله يسمى من خوارج النص، كلها يمكن أن إذا أحسنت فهمها وأحسنت التعامل معها فكلها يمكن أن يخدم نصك. نعم. أنواع الخوارج: النوع الأول، أنا الآن سأعدد. نعم، أولا حوابل النص، الأوعية الحاملة له، يعني ابتداء من البرديات، العصب، الكرانيف، اللحاء إلى آخره. إذا كان مخطوطك الوعاء من هذا النوع فهذا يعطي فكرة عن مكانه وعن تاريخه صنعه، فيقربك من حياة المصنف إن كان، أو من إذا شككت في النسبة تبدأ يعني شيء تساعد. تقاليد الحوامل: قديما ما كان في ورق، عظام الجمال، عظام الأبقار، باعتبار لها لوح الكتف مثلا يكتبون عليها، الأحجار يكتبون عليها. نعم، يكتبون أحيانا أمدة تصنع. نعم، الأحجار يكتبون عليها، فكيف الألواح، ألواح العظام. نعم، إذن تقاليد الحوامل المقصود بها تقاليد صناعة المخطوط، تقاليد الحوامل كما شرحت لكم، تقاليد التغليف، تقاليد التفقير، تقاليد التجليد، تقاليد هذه كلها ترشد وتنفع في هذا الموضوع. وسائط التحميل، وسائط التحميل يعني وسائط كتابة النص، الأمدة، الأحبار، أنواعها، تواريخ وتقاليد صناعة وسائط التحميل، أنواع وفنون وتواريخ الخطوط. الخطوط يعني مثلا ربما ذكرتها في الصفحات الأخيرة، الخط المغربي أنواع، الخط المغربي أنواع، الخط الإفريقي أنواع، الخط الأندلسي أنواع، الخط المشرقي أنواع. فأنواع هذه الخطوط تقول لك، يعني مثلا الخط الديواني له بداية ولادة، أليس كل خط له تاريخ ولادة؟ كل خط له تاريخ ولادة، تقرأون في تاريخ الخطوط: وجاء فلان فهذب طريقة فلان وحسنها وولد منها خط كذا، أليس هكذا نقرأ؟ فإذا خط مكتوب من هذا النوع له تاريخ ولادة وله مكان. يعني مثلا نوع من الأقلام يسمى القلم الفاسي نسبة إلى فاس، ونوع يسمى القلم الهندي أو قلم الرمل أو قلم الحبري، هناك أقلام. نأتي إلى القلم الفاسي. إذا وجدت، وسأشرح لكم هذا، إذا وجدت مخطوطا أرقامه، هذا يتعلق بالأرقام، مش الأرقام رقم 1، 2، 3 صفحات، فيه أرقام داخله، يعني داخل الكتاب في جبر هندسة لابد من أرقام أو التأريخ إلى آخره، إذا وجدت أرقامه بالقلم الفاسي فاعلم أنه حصرا من هذه البقعة، واعلم حصرا أنه ولد تاريخ كذا ومات تاريخ كذا. إذا عرفت أسرته أو عرفت مكانه وزمان ومكان جغرافية وتاريخ النص. ثم اللطيف أيضا أنهم قالوا إن القلم الفاسي ما كان يكتب به إلا القضاة والعدول. إذا نسخة مكتوبة بهذا القلم نسخة يمكن أن أثق بها لأن صاحبها قاضي ومن العدول. نرجع إلى موضوعنا. إذا عندنا أنواع الخوارج التي يمكن أن نستفيد منها كما ترون، وصلت إلى 34 نوعا. من اللطيف هنا أن هناك بعض العبارات إذا رأيتها في كتاب ما فاعلم أنه ابن منطقة كذا، يعني إذا وجدت مخطوط وهذا مقدار ضخم مكتوب عليه يا كبيكج، انظروا إليه كبيكج، هذه عدد ضخم من المخطوطات، رأيتموه هذا ولا لا؟ مكتوب عليه يا كبيكج، فاعلم أنه تركي عثماني، فقط في المخطوطات العثمانية التركية يا كبيكج يكتبون، في صفحاتي على الغلاف الأخير يا كبيكج يا كبيكج، يقولون إن كبيكج نوعا من الجان من الخرافات، مهمته حفظ الكتب، دير باله عليها ما تجيبها الأرض ولا الرطوبة. والغريب في الأمر أن كل الكتب التي عليها كبيكج ممسوحة وأكلتها الأرض واسا ما سألت عن كبيكج نهائيا. نعم نعم، مئات ذبحها في كبيكج وبعدين كلها ما كبكج شيء فيها. نعم، يقولون من تفسير كبيكج تفسيرات، منها أنه جان عمله هذه وبس، كبيكج كان لعاب هذا ما حمل شيء. مما يعنينا من الخوارج الرموز والاختصارات. الرموز والاختصارات والمصطلحات هي أهم ما يعنينا من الخوارج، وستكون في اليوم الثاني بأكمله، لقائنا الثاني في اليوم الثاني. ومما يعنينا ما يسمى بالطرر، والطرر جمع طرة، والطرة هي الهامش المحيط بالنص، الفراغ المحيط بالنص من جميع جوانبه. الطرر هذه تنقسم إلى قسمين، طرر مقاربة وطرر مفارقة. مقاربة يعني الذي كتب فيها له علاقة بالنص، تصحيحا تصويبا تتميما إلى آخره. وطرر مفارقة ليس لها علاقة بالنص، ليس لها علاقة بالمادة، ولكنها يمكن أن تسخر في خدمة النص. يعني مثلا في طرة نص ما هناك رنك من الرنوك، والرنك يعني وجمعه رنوك. الرنك عبارة عن شارة معينة، علامة معينة، رمز معين لسلطان لأمير لخلافة. مثلا رمز الأيوبيين يختلف عن رمز شعار الأيوبيين، يختلف عن شعار الزنكيين، يختلف عن شعار العثمانيين. كل دولة، كل سلطان، كل ملك، كل أمير وزير يجعل له رنكا خاصا به، وله ولادة. تاريخ الرنوك هذه ذات تاريخ ولادة، الرنوك هذه ذات تاريخ جاءتنا ذات تاريخ ولادة. ما ولادتها؟ بدايتها أين؟ منذ القرن السادس الهجري. إذن إذا رأيت مخطوطا عليه رنك من الرنوك فاعلم أنه من السادس وما بعد. ما بعد إلى أين؟ إلى أين؟ إلى التاسع. بعد التاسع لن تجد الرنوك، اختفت، لأن أول من صنعها الزنكيون والأيوبيون، وبدأت هذه رموز دول، شارات تخص بالدول والسلاطين. إذن إذا وجدت مخطوطا عليه رنك من الرنوك فاعلم أنه ما بين بداية السادس والتاسع. فلو كتب لك فلان أنه من القرن الرابع قل له كذاب، لأن الاعتبارات العلمية سيزور لكي يبيعك إياه، الاعتبارات العلمية تقول ليس كذلك. إذا وجدت مثلا التعقيبة، تعرفون نظام التعقيبة، التعقيبة في نهاية الصفحة اليمنى يكتب الكلمة تحت آخر سطر من اليسار الكلمة الأولى التي ستأتي في أول الصفحة اليمنى. هذه التعقيبة المعتادة. في شيء يسموه التعقيبة المعاكسة، يكتب في آخر السطر هنا ويكتب فوق السطر الأول آخر كلمة جاءت من ال، بحيث لماذا هذا كان ما في ترقيم نظام. أيضا من الاحتبارات أيضا قصة الترقيم، ترقيم المخطوطات، الترقيم ترقيم الصفحات مش الأرقام التي داخل النص، ترقيم الصفحات لم يكن معروفا. حاولت أن أجد نصا قبل الثامن مرقما لم أجد، فإذا وجدت نصا مرقما صفحاته فاعلم أنه من ترقيم المفهرسين، من ترقيم الملاك الذين جاءوا بعد هذا، من الثامن وما قبل لم يكونوا يرقمون. وفي محاضرة في عنوان تقاليد المخطوطات تكلمت عن هذه وذكرت عدد ضخم من الأمثلة. إذا لم يكونوا يرقموا، فلو وجدت نصا قبل الثامن، نعم حتى الثامن تقريبا مبدئيا هكذا نظام التعقيبة. نظام التعقيبة لم يكن في القرن الأول والثاني، مع الثلث الأول تقريبا من الثالث بدأت التعقيبة. فلو جاءك أحد يبيعك كتاب يقول لك هذا كتاب معقب ومن القرن الثاني من أواسط الثاني، قل له كذاب تريد أن تسرقني، لأن التعقيبة هذه ولدت مع بداية مع الثلث الأول من الثالث تقريبا. إلى زماننا هذا من ينسخ المخطوطات نظام التعقيبة موجود، طبعا ليس بشرط كل مخطوط يكون فيه نظام التعقيبة. إذا الرنوك هذه لها تواريخ لها ولادات. في شيء اسمه السر لوحة أو السر لوحة أو لوح، المقصود به الصفحة الأولى التي بعد العنوان، الصفحة الأولى اليمنى والتي أمامها وتكون مزينة ومزخرفة. وهذا كان عند الهنود والفرس والأتراك يجيدونه، وهو يكاد يكون مثل اسم المطبعة، يكاد يكون اسم المطبعة مثل اسم المطبعة ودار النشر. ما في يقولون هذا كتب في مكان كذا في مدينة كذا، يعملون هذه السر لوحة والسر لوح بهذا الرمز. هذه مثلا هذه تعني أنه في مكان ما في دار ما أو في، طبعا هذه ليست مطبوعة، لو كان مطبوعا قلنا في دار كذا، هذا يعني أنه في دولة ما في مكان ما له جغرافيا وتاريخ، هذا يصنعون هذا. ثم كل كتاب تقريبا معظم الكتب التي تشبه هذه إذا من نفس الرسمة نفس المنطقة. انظروا إلى هذه الرسمة وقارنوا بينها وبين هذه، تختلف ولا لا؟ هذه كأنها دار نشر مختلفة. إذا شاهدت هذه فاعلم أنها من مكان ما آخر غير هذا. وكل الكتب التي تصدر من هذه الدار المطبوعة القديمة هكذا رسمها من هذه الدار. انظروا هذه وعرفنا التي قبلها والفرق بينها وبين هذه، في فرق لما في، وبين هذه اختلفت دار النشر، وبين هذه اختلفت، وبين هذه، هذا يسمى السر لوحة أو سر كلمة فارسية، يعني الصفحة الأولى اليمنى مع التي بعدها. وهنا أيضا انظروا بسم الله الرحمن الرحيم وين جاءت؟ في الوسط. طبعا هذا نص مطبوع. من التقاليد أيضا، وهذا ليس تقاليد نساخة أو من تقاليد النسخ القديمة، كانوا يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم من اليمين من أول السطر. بسم الله الرحمن الرحيم في معظم، ليس بالواجب، في معظم المخطوطات بسم الله الرحمن الرحيم وين تكون؟ في اليمين تيمنا، ولا تضع في الوسط كالمنبوذة كالمبتورة، وإنما لو وضعت في الوسط ما فيه قبلها وبعدها يعني كالمبتورة المنبوذة، توضع في اليمين ثم تمد. والغريب أن المد أن من أمر بمدها أحد كتاب الوحي، من كان؟ عبد الله بن مسعود، أمر بمد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حتى لا تكون حجمها صغير، قال مدها. لذلك تشوفون بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ من وين وتمدها، أمر المد من هذا التاريخ، والبداية تيمنا وتبركا. إذا وجدت مخطوط في بسم الله الرحمن الرحيم في الوسط يعني تبدأ تشك أنه متأخر، ليس واجب، ولكن لأن معظم أو أغلب المخطوطات تبدأ. إذا في عندنا تقاليد وأمور التملكات هذه ملكه فلان وفلان وفلان إلى آخره، صيغ التملكات بالمئات، ليس هذه فقط، صيغ التملكات يعني دخل في ملك فلان إلى آخره، في لها فوائد كثيرة جدا. من جملة فوائدها أن أحيانا المالك يكون من أهل الفهم والفقه فيأتي بشروط التملك الأربعة. ما هي شروط التملك الأربعة؟ يذكر البائع والمشتري وأيضا نعم، فيأتي بالشروط الأربعة كلها، فيذكر أيضا اسم الكتاب، يقول لأنه هذا من الشروط، يقول اشترى فلان الفلاني كتاب كذا من فلان الفلاني. إذا قد تكون عالم أخذه من عالم أو من نساخ، وين اشتراه؟ في مكان كذا، فأنت عرفت الرحلة الجغرافية والزمانية لهذا الكتاب. هذا كل كتاب له رحلة جغرافية وزمانية، له تاريخ ومكان، انتقل من دولة كذا إلى كذا، يعني تعرف أهمية الكتاب من رحلاته. كتاب مشهور في المغرب العربي فقط، إذا لم يلقى قبولا في المشرق العربي، وهكذا، والعكس أيضا صحيح. وإذا في من صيغ التملك من أهم فوائدها أنه قد يكون المالك عالم، إذن هي نسخة عالم يوثق بها، قد يكون البائع عالم إذن يوثق بها، قد يذكر اسم الكتاب والعنوان. أحيانا في صيغة التملك هي الدليل الوحيد على العنوان، لا تجد العنوان ولا تجد المؤلف، ما تجده، لأن الأوراق يقولون إن أضعف ورقة في المخطوط هي الأولى والثانية، لأنها تتمزق مع الزمان. لذلك قد تجد في تملك في الوسط في الأخير اسم الكتاب والنسبة، ما تجد الاسم والعنوان والنسبة إلا في التملك. فالتملك له فوائد كثيرة لا وقت لذكرها، وهذه من صيغ التملك، وهذه التملكات. اقرأ. من الجميل في التملكات أنه قال ملكه مثلا دخل في ملك العبد الفقير، اختار كلمة الفقير، إلى لطف الله الغني. كلمة الغني ترشدك إلى اسم الرجل، عبد الغني النابلسي، لكي يقيم السجعة. فالتملكات تنفعك في ماذا؟ في معرفة اسم الرجل. ففي الغالب أن يتعمد إقامة السجعة، فإذا مسح انطمس اسم المصنف فصيغة التملك قد ترشد. وانظروا الأمثلة هنا ستجدونها، الأمثلة ستجدونها كثيرة. ومن اللطائف أيضا أن المالك الأول إيش يعمل؟ يمسح اسم المالك الثاني، في مش دائما، في كثير من الأحيان. ليه؟ حتى ما يجي عيال المالك الأول يقول هذا كتاب أبونا، مسحه، اشتراها الرجال ملكه فمسح. لذلك انظروا هذا من التقاليد، ليست تقاليد نساخة، تقاليد نسخ. من المعتاد أن تجد أش هذا المسح، هذا المسح، هذا المسح، هذا مسح متعمد. مالك لاحق طمس اسم السابق حتى لا يطالب بهذا الكتاب، صار لي هذا الكتاب. وهنا أيضا مثال أوضح، طمسه ليس لاعب، لماذا طمسه؟ حتى لا يطالب به. لاحظوا طمس طمس. ومن اللطائف أيضا من لطائف التملكات، هنا قال قد اشتريت هذا الكتاب المسمى بجامعي بشراء صحيح من مين؟ محمد أفندي المفتي السابق، ابن إبراهيم أفندي، الملك لله صاحبه إلى آخره، ذكر الباء. هنا انتقل بحكم الابتياع الشرعي إلى الفقير إلى الله تعالى فلان بفلان. هنا من تملكات العلماء قال لمحمد، هذه الأولى يعني لمحمد ابن أبي بكر عبد الله بن محمد شاري بن ناصر الدين، ابن ناصر الدين هذا أحد العلماء الكبار، منين أخذه؟ من تركة ابن النقيب، عالم كبير أخذه من عالم كبير. هذا التملك لخليل بن أيبك الصفدي المعروف. لاحظ هنا قلت لكم إقامة السجعة، ملكه من فضل الله، من فضل ربه الكريم الوهاب. لو انطمست الكلمة الثانية هذه اللي بعدها فالأغلب أنها تكون موافقة، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. لماذا اختار كلمة الوهاب بالذات إقامة للسجعة؟ وهذه تنفع كثيرا التملكات، هذه من فوائدها. قال قد صار، هذه مثال آخر، قد صارت في ملك العبد الفقير علي بن خلف بن الفقير بن كثير سنة 94 و500. الحمد لله الخفي في نوبة الفقير إلى الله تعالى الغني من أبي الطيب الحسين بن الشحنة الشافعي الغني الشافعي، وهذا جميل. يقول انتقل إلي ثم سينتقل إلى غيري كما كان عند غيري، يعني الآن هو في ملكي وقبلي كان عند واحد غيري وبعدين حيصبح لواحد غيري، ومثل هذا الشيء لطيف يعني. ثم أيضا واحد نفس الشيء قد كان لغيري وسيكون كما كان، وأنا المفتقر إلى فضل الله تعالى. التعقيبة ذكرتها، التعقيبة قلت إذن هذه الخوارج، هذا نص جاء معقبا كما ترون ومرقما، ويعود إلى بدايات الثامن، وهو من أقدم النصوص التي عثر عليها مرقمة، الرقم هنا فوق صفحات. الترقيم غالبا بدايات الثامن. طبعا أنواع التعقيبات، الكراسة، الكراسة نوعا من أنواع التفقير والترقيم. ما المقصود بالكراسة؟ كل 20 صفحة، 20 صفحة مش 20 ورقة، ورقة وجه وقفة، كل 20 صفحة يكتب في الزاوية اليسرى هنا، في الزاوية اليسرى هنا يكتب علامة على أنها صارت 20. نعم، فيكتب طريقة الكتابة، إما أن يكتب الكراس الأول، أو يكتب الكراس الأولى، أو يكتب الأول يعني الكراس الأول، الثاني بعد في صفحة رقم 40 الثاني، أو يكتب كاف رأس الكافي السيف مع جزء منها، أو كاف كاملة، أو كراس، أو كراسي، يعبر. هذه كلها لما تجد 20 40 60 إلى آخره في الزاوية اليسرى، الأول الثاني الكراس كراسة كاف، يعني هذا نوع من أنواع الترقيم للصفحات بطريقة ثانية كما ترون. ماذا قال هنا؟ أنا غير واضح عندي باعتبار بعيد، أظن الثالث من الثالث من الأول، يعني الكراس الثالث من الجزء الأول، الثالث من الأول. ثم هنا قال الكراس الثالث، ثم هنا قال كاف ثمانية، يعني الكراس الثامن. 160 الصفحة هذه إذا صارت. تأريخ النسخ، هذا شيء لطيف وجميل، تأريخ النسخ يعني في نهاية المخطوط عندما يكتب المصنف نفسه أو الناسخ تاريخ الفراغ من التصنيف أو تاريخ الفراغ من النسخ. هناك لهم طرق كثيرة، طرق كثيرة غير الطريقة المعتادة، يعني مثلا وافق الفراغ منه بمنه تعالى في ضحوة 7 من صفر من شهور سنة 71 و600، هذا المعتاد، لكن هناك طرق كثيرة جدا. هذه الطرق لها أماكن ولادة وأماكن وفاة، تواريخ ولادة وتواريخ وفاة، وأماكن ولادة وأماكن وفاة أيضا. منها تعرف في من المشهور مثلا وهو أصعبها، وعاش فترة بسيطة ومات لصعوبته، يسمى التاريخ الكسري أو التاريخ العشري. يقال إن من اخترعه ابن كمال باشا، وبعضهم يقول لا، بل هناك من قبل ابن كمال باشا. الحقيقة الذي يقول إن من اخترعه قبل ابن كمال باشا، ابن كمال باشا 940 كما ترون، الذي يقول قبل ابن كمال باشا لا يفرق بين نوعين، تأريخ كسري وتأريخ عشري، يجعلهما شيئا واحدا. الذي اخترعه ابن كمال باشا، لاحظوا ماذا يقول هنا، مثال مكتوب ثم أذكر لكم هنا مثاله. قال وافق، وقع الفراغ من التحرير بعون الملك القدير بتاريخي. ما هو التاريخ؟ تاريخ التحرير، تاريخ نسخ تصنيفي، النصف الأول من الخمس الخامس، في السبع السابع، في العشر الخامس، من الثلث الأول، من النصف الثاني، من السدس الخامس، من العشر الثاني، من العشر الثالث، من العشر العاشر من الهجرة النبوية. هذه طريقة لصعوبتها، فترة بسيطة وماتت، وأمثلته كثيرة جدا. انظروا هذه، هذا مثال تحتاج تحليل أيضا وشرح، وهنا مثال آخر، وهنا مثال ثالث، هذه أوضح. قال تمت هذه الرسالة على يد العبد، على يد العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة، لاحظوا رحمه رحمة ربه اللطيف، علي بن مصطفى من البوسنة البوسنوي، في يوم الخميس، وهو العشر الأول، من الثلث الأول، من السدس الأول، من النصف الأول، من العشر الثاني، من الخمس الثاني، من النصف الثاني، من المئة الأولى بعد المئة العاشرة. تمام، هذا تأريخ، هذا يعطيك مكان، له مكان وله زمان. في تأريخ اسمه بالعدد الترتيبي، وفي تأريخ آخر اسمه طبعا تنبه نوع التأريخ يدل على مكان وزمان. تستطيع أن تقول هذه ما بين العاشر وكذا، لأنها وفي البقعة الفلانية، لأن هذا النوع هنا ولادته وهنا وفاته. التأريخ بالقلم الفاسي الذي ذكرت لك يستعمله القضاة والعدول فقط. مثلا هذه صورة الآحاد، الآحاد 1 2 3 4 هذه صورتها، إما أن ترسم هكذا أو هكذا إلى آخره. القلم الرومي هكذا رقم 1 يكتب، رقم 2 هكذا. هذه صورة العشرات، عشرة هكذا، كأنه صيني كوري ياباني ما أدري. هذا القلم الفاسي ويقابله القلم الرومي، وبالمئات، وتركت لكم الآلاف وعشرات الآلاف إلى آخره، تركته في آخر المحاضرة هذه مذكور مقال كامل عن هذا الموضوع. حساب الجمل، حساب الجمل يعني أبجد هوز، ليس ألف باء تاء ثاء، الهمزة 1، الباء 2، الجيم 3، الدال 4، وأنت ماشي. حساب الجمل يجب أن تتنبه إلى أن ترتيب أبجد هوز عند المشارقة يختلف عنهم عند المغاربة، فصاحب هذا الحساب يجب أن تعرف مشرقي أو مغربي، فبعد ذلك تعطي كل واحد رقمه. أذكر عندما اختبرت 101 قرآن كريم في السنة الأولى جامعة عند الشيخ سعيد العبد الله، تعرفونه رحمه الله تعالى، مقرئ حما، اختبرت، التفت لابني، هو ضرير، التفت لابني قال اكتب من، من يعني واضح أنها درجتي من، لكن أنا ما أعرف ماذا تعني من في ذاك الوقت. ذهبت إلى أخي حسين يعرف هذه الأمور، قلت ما معنى من؟ قال 90، من يعني 90، الميم 40 والنون 95، لأن كلمة ثم 1 2 3 إلى 10، ثم تعود 10 20 30 40 إلى 100، ثم 200 300 400 إلى 1000، من 1 إلى 1000، فمن 90. هنا قال كتبها في سنة قدغل، إذن أخرج الحروف تعرف التاريخ. وهذه أمثلة كثيرة للتأريخ في الشواذ الشعرية. ومن اللطائف أني وجدت مكتبة راغب باشا في إسطنبول، راغب باشا من أشهر مكتبات إسطنبول. مكتبة راغب باشا كتبوا على بابها الخارجي، راغب باشا كان أحد الصدر الأعظم يعني مثل رئيس وزراء أو شخصية كبيرة، كتب على على بوابتها على الباب الخارجي لوحة مكتوب فيها: فيها كتب قيمة. جمع فيها كتب قيمة هو تاريخ إنشائها. هذه من الموافقات اللطيفة، يعني تنبه ذكي الذي كتب هذا، تاريخ بناء هذه المكتبة يساوي حروف، يعني تحس أنه في رجل مبارك هذا بدليل ربي وفقه إلى هذا الجميل، وهي من أجمل المكتبات. أنا لما لفتت انتباهي هذه فجمعتها، قلت طالما فيها كتب قيمة يقصد الحروف، جمعتها فإذا بها تاريخ البناء، سألت الأتراك متى بنيت فإذا بها هذا. ثم هناك اسمه العلامات المائية، العلامات المائية لها تاريخ ولادة وتاريخ وفاة، لكن في زماننا هذا لاحظوا هذه الورقة ماذا يوجد عليها، هذه تسمى علامات مائية. قديما كان في الورق نفسه، الورق القديم في من القرون القديمة 6 7 إلى آخره، أحيانا تجد له مثل تموجات. لاحظ هذه، ليس هذا الشعار، هنا في الداخل في شيء مخفي في الوسط، شعار وعلامة هذا المركز، هذا يسمى علامة مائية. العلامات المائية وجدت ونشأت وولدت في مكان كذا، وطريقة صنع العلامات المائية، طريقة التصفير، هذه من العلامات من الخوارج النص المفارقة، ليست المقاربة، لكن تقول لك هذه العلامات طريقة صنعها، هذه العلامات إنه هذا المخطوط يرجع إلى مكان كذا. والمنمنمات وهي الرسوم التصويرية، أيضا الرسوم التصويرية التي تشارك النص في حكايته، يعني مثلا كتاب كليلة ودمنة مليء بالتصاوير التي تشارك النص في شرحه وتوضيحه، ليست مجرد زخارف. تشارك مقامات الحريري، مقامات الحرير هناك نسخة، طبعا قلت الهند الفرس وفي الدرجة الثالثة أضعف الترك، الهند والفرس والصينيون من غير التراث العربي، الصينيون والهنود والفرس هم الذين أبدعوا في هذا النوع من المنمنمات، ولكل منهم مذهبه وطريقته وألوانه، فتعرف من الألوان والرسومات والآخر المناطق. هذه تسمى المنمنمات، وهي أيضا كما ترون من الطرر المفارقة. لو كانت في الألوان هذه كانت جميلة. وجدت نسخة لابن الرماح في كتاب الفروسية والخيل في المكتبة البريطانية، في المكتبة البريطانية كتاب في الخيل لابن الرماح. عجب التصاوير التي فيها لوحات، لوحات فنية عجب. وهناك نسخة من مقامات الحريري أيضا إيرانية شيء عجب، نسخة من كليلة ودمنة شيء عجب، معروفة مشهورة بين الباحثين، نسخة كذا إذا أردت أن تستمتع بالرسومات والألوان التي فيها. أعتقد سأكتفي بهذا المقدار. هذه الخوارج المقاربة والمفارقة ستكون هي الموضوع الأساس للقائنا بالغد بإذن الله تعالى. سنأخذ منها فقط الرموز والمختصرات والمصطلحات في ضبط النص، في تفقيره وترقيمه، في تقويمه، إقامته، تصحيحه إلى آخره. والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك أي سؤال قبل أن نختم، هناك سؤال عند شطر الطالبات لو سمحتم، إذا كان هناك سؤال تفضلوا. ما في سؤال، تفضل. أنا طلبة نسخة وحيدة. نعم. وأعتمد على أقل من كتب الشافعية. نعم. في سقط ولا في بياض ولا في خطأ أو في ظن. لا تعتمد من كلامك أن أنا ما أعتمد أبدا على النص. لا، أنت تعتمدين على النسخ الأخرى، على النسخ الأخرى بما يقوم النص ويحفظ وجه الاستشهاد والمسألة، ثم في الحواشي تعلقين إن كانت هناك إضافات ضرورية. أما أن تزيدي في نصك مما لا يحتاجه النص لا يمكن. يحتاجه هذا، يحتاجه مدى الاحتياج لزيادة توضيح، لزيادة إفادة، هذا ما اسمه احتياج. أما لا يتم النص إلا به، لا يستقيم النص إلا به، يحتاجه. يعني النص فائدته ضعيفة، لو زدنا عليه الذي في كتاب آخر يكون أنفع بكثير، أنفع بكثير. هذا ليس عملنا، عملنا ليس تقديم النص، تحسينه وتصويبه، تحسينه وجعله من غير فصيح إلى فصيح إلى آخره. يستقيم النص من غير هذه ولو بوجه ضعيف لا أزيد، ولكن ممكن أعلق في الحاشية. لا أضع في المتن إلا ما لا يتم النص بوجه من الوجوه به. نعم. والله أنا لو أردت الصراحة، أنا لو الأمر بيدي، أنا لا أسمح لأي طالب لا ماجستير ولا دكتوراه أن يحقق على نسخة وحيدة. هذه مرحلة تدريب النسخة الوحيدة ولو كان الكتاب قيما، لأن مشاكل النسخة الوحيدة يعني يعجز عنها حتى الكبار. النسخة الوحيدة لها عدد كبير من المشاكل، عدد كبير. نعم، النص مهم. أقول ليس طلبة الماجستير والدكتوراه. ليس طلبة الماجستير والدكتوراه. جميل، لكن يوضع بيد من؟ يوضع بيد من؟ يوضع بيد عملاق متخصص. أخذت عنها الآن الضروري لابن رشد نسخة واحدة في موريتانيا. صحيح. بس كل النسخ الموجودة. صحيح، هنا نسخة واحدة. هذا من مقومات أو من مما يمتلك النص به الأهلية للعمل. لكن نعم، فريق عمل هذا يكون إذا نسخة واحدة ما يكون ما بين يدي الطلبة الماجستير والدكتوراه، يكون ما بين يدي الكبار، لأن مشاكله كثيرة، سيقدمون لنا نصا فيه كثير من المشاكل.